السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في شروط السعي. وشروط صحة السعي ثمانية: النية والإسلام والعقل لما تقدم، الموالاة قياسا على الطواف، ولأنه صلى الله عليه وسلم والى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. النية والإسلام والعقل، هذه شروط ثابتة في جميع العبادات، هي شروط ثابتة في جميع العبادات. نعم. قال رحمه الله: الموالاة قياسا على الطواف، ولأنه صلى الله عليه وسلم والى بينهم، وقال في الكافي: لا تجب، لأنه نسك لا يتعلق بالبيت. تقدم الكلام معنا في مسألة الموالاة بين الأشواط، وتقدم معنا أيضا النوع في مسألة الموالاة بين السعي والطواف. وأمر الموالاة في السعي أهون وأيسر من الموالاة بالطواف، وذلك أن الطواف ركن لا خلاف عند العلماء في ذلك، يعني طواف الإفاضة. وأما بالنسبة للسعي بين الصفا والمروة فالمسألة خلافية على ثلاثة أقوال تقدم الإشارة إليه. نعم. قال رحمه الله: فلم يشترط له الموالاة كالرمي، وقد روي أن سودة بنت عبد الله بن عمرو تمتعت فقضت طوافها في ثلاثة أيام انتهى، والمشي مع القدرة. قال في الشرح: ويجزئ السعي راكبا ومحمولا ولو لغير عذر. وفي الكافي: يسن أن يمشي، فإن ركب جاز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سعى راكبا. النبي صلى الله عليه وسلم طاف ماشيا وراكبا، وأما السعي بين الصفا والمروة فما سعى إلا ماشيا. وما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه سعى راكبا مع جواز الركوب، وذلك أننا إذا قلنا بجوازه بالطواف فنقول بجوازه بالسعي من باب أولى. وقد جاء عن جماعة من السلف من الصحابة والتابعين أنهم كانوا يطوفون ويسعون بين الصفا والمروة وهم راكبون. نعم. قال رحمه الله: وكونه بعد الطواف ولو مسنونا كطواف القدوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما سعى بعد الطواف، وقال: خذوا عني مناسككم. يقول هنا: وكونه بعد طواف ولو مسنونا كطواف القدوم، وهذا شريطة أن يكون ذلك بعد طواف لا يعقبه سعي، بمعنى أن يكون طوافا منفردا لم يأتي سعي قبله بعده، فإن جاء سعي بعده فلا بد من طواف يأتي بعده السعي. مثال ذلك: طواف القدوم يأتي بعده السعي، ثم أراد الإنسان أن يأتي بسعي الحج، هل يأتي بسعي الحج باعتبار أنه قد جاء بطواف قبل ذلك قبل عرفة؟ لا، قولون لا بد أن يكون السعي قد سبقه طواف ولم يكن بينهما سعي آخر. وهذه المسألة في مسألة تقديم السعي على الطواف، جاء في ذلك في تقديم السعي على الطواف حديث كما جاء في المسند وكذلك في السنن من حديث جرير عن الشيباني عن زياد بن علاقة في حديث أسامة بن شريك، قال رجل النبي عليه الصلاة والسلام: سعيت قبل أن أطوف. وهذا خبر منكر، هذا خبر منكر تبرد به جرير عن الشيباني وخالفه عامة أصحاب الشيباني. وقد أعله الدارقطني والبيهقي وابن المنذر وغيرهم من الحفاظ. نعم. قال رحمه الله: وتكميل السبع يبدأ بالصفا ويختم بالمروة. يقول: وتكميل السبع يعني سبعة أشواط يكملها الإنسان يبتدئ من الصفا، وهذا كحال الطواف، يبتدئ الإنسان من الحجر ويجعل البيت على يمينه. وأما الطواف المنكس والسعي المنكس فهما سواء في البطلان، فإذا ابتدأ الإنسان من المروة ثم ذهب إلى الصفا ثم رجع يقال إن أول شوط لاغي، إن أول شوط يعتبر لاغيا، وذلك أنه قد جاء منكسا. هذا على قول جماهير العلماء خلافا لأبي حنيفة، فإنه قال بصحة الأمر المنكس. وينبغي أن نبين أن أهل الرأي يميل جمهورهم إلى عدم اعتبار الترتيب، إلى عدم اعتبار الترتيب، وهذه قاعدة لديهم. وتجد هذا في مسائل الوضوء، تجد هذا في مسائل قضاء الفوائد، وتجد هذا أيضا في مسائل الطواف، في كذلك أيضا في مسائل رمي الجمار ونحو ذلك. إذا رمى الكبرى ثم الوسطى ثم الصغرى قالوا صح منه، وإذا رمى العكس وجاء بالسنة. فمسائل الترتيب والتنكيس هذه من الأمور التي يسيرون فيها على خلاف الجمهور. نعم. قال رحمه الله: وهنا في مسألة يقول تكميل السبع أن يأتي بسبعة أشواط، تقدم معنا الإشارة إلى أن السبع واجبة، وهذا على قول جمهور العلماء. ومن العلماء من قال بأن الواجب في ذلك الأكثر، وهذا مروي عن أبي حنيفة وقال لسفيان، قال به بعض الفقهاء من أهل الرأي. وهذا القول لا دليل عليه، باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم استقر أمره على هذا، وكذلك أيضا الصحابة عليهم رضوان الله، ولم يثبت عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بجواز الطواف بدون السبع، وكذلك أيضا السعي جاء في ذلك في حديث سعد بن مالك وأضرابه، ولكن هذه أحاديث معلولة وهي موقوفة أيضا. نعم. قال رحمه الله: واستيعاب ما بين الصفا والمروة ليتيقن الوصول إليهما. يقول: واستيعاب ما بين الصفا والمروة ليتيقن الوصول إليهما في كل شوط. في مسألة استيعاب الصفا والمروة هذا يأتي على وجوه، منها أن تتحقق في ذلك البينية، فلا يذهب الإنسان مثلا من الصفا إلى المروة ثم يتنحى يمينا أو يتنحى شمالا حتى يخرج البينية، فهذا لم يستوعب الصفا والمروة. كذلك أيضا ينبغي أن يصعد إليهما فيتحقق فيه الوصول إلى الصفا والوصول إلى المروة. ولهذا نقول إن الاستيعاب شرط من شروط صحة السعي، شرط من شروط صحة السعي. وهذا كما أنه في الطواف كما أنه في السعي كذلك في الطواف. ولكن قد يقول قائل: كيف يتحقق هذا في الطواف؟ نقول: لو طاف الإنسان خارج المسجد نقول لم يصح طوافه. وذلك مثلا كالإنسان الذي طاف ثم خرج من الطواف ليشتري متاعا، خرج من الحرم ثم اكتشف أنه قد دار، هل طوافه صحيح؟ أو يقول: أني سأنوي أيضا، أريد أن أخذ عشاء أو أشتري لباسا ثم يقوم بالإحاطة على الحرم، هل هذا طوافه صحيح؟ طوافه ليس بصحيح. لماذا؟ لأنه خرج من المسجد. وهنا مسألة، وهي في مسألة الطواف في من طاف شيئا من طوافه في السعي في المسعى، أي خرج من الساحة ثم دخل المسعى. يذكر الفقهاء هذا، يقولون أنه يجب عليه أن يستأنف، يجب عليه أن يستأنف. هذا القول كان، وأما الآن فينبغي فيما أرى ألا يذكر في دواوين الفقه. لماذا؟ لأن السعي المسعى الآن في المسجد، كان بين المسعى والمسجد، ويذكرون ويذكر من فيه من كبار السن شيبا. ما بين المسعى والطواف سوق الناس تبيع فيها، وفي طرقات وفيها أنواع المتاجر، بل فيها دورات مياه، وفيها بل أيضا ربما ترمى القمامات ونحو ذلك، لأنها ليست أصلا من المطاف. فيتكلم الفقهاء أنه لو طاف ثم أخذ بعض طوافه في المسعى قالوا لم يصح. لماذا؟ تبريرهم لأنه خارج المطاف، ولكن الآن دخل فيه ولا حاجة إلى التشديد في مثل هذا. نعم. قال رحمه الله: وإن بدأ بالمروة لم يعتد بذلك الشوط، لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا فرقى عليه. الحديث رواه مسلم، ولفظ النسائي: ابدأوا بما بدأ الله به. سنن السعي وسننه الطهارة وستر العورة، لقوله صلى الله عليه وسلم بعائشة لما حاضر: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، متفق عليه. فقالت عائشة: إذا طافت المرأة بالبيت. في مسألة الطهارة عند الجماهير أنها سنة، بخلاف الطهارة في الطواف، فإن أكثر الفقهاء على القول بوجوبها، وتقدم الكلام في تقرير هذه المسألة. وأما بالنسبة للسعي فيقولون بسنيتها. القول بالسنية من أين جاء؟ جاء من أن العبادات كلها يشرع لها الطهارة، هذا هو الأصل، ولا ينتقل عن هذا الأصل إلا بنص يستثني ذلك، وذلك من ذكر الله عز وجل وقراءة القرآن. ويكفي في هذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما جاء في الصحيح: قال: إني كرهت أن أذكر الله وأنا على غير طهر. وهذا إذا كان مجرد رد التحية السلام، فإنه في السعي وما فيه من دعاء من باب أولى. نعم. قال رحمه الله: وستر العورة، لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضر: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، متفق عليه. وقالت عائشة: إذا طافت المرأة بالبيت ثم صلت ركعتين ثم حاضت فلتطف بالصفا والمروة، فإن سعى محدثا أو عريانا أجزأه، في قول أكثر أهل العلم، لكن ستر العورة واجب مطلقا. والموالاة بينه وبين الطواف بأن لا يفرق بينهما طويلا. وقال عطاء: لا بأس أن يطوف أول النهار ويسعى في آخره، ويسن أن يشرب من ماء زمزم لما أحب. تقدم معنا مسألة الموالاة بقسميها في الطواف. نعم. وسن أن يشرب من ماء زمزم لما أحب، ويرش على بدنه وثوبه، لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ماء زمزم لما شرب له، رواه أحمد وابن ماجه. وهذا حديث ماء زمزم لما شرب له مستفيض ومشهور، وقد جاء من طرق متعددة، حسنه غير واحد من العلماء، وهو بمجموع أسانيده كذلك. نعم. قال رحمه الله: وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بسجل من ماء بسجل أحسن الله إليك. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ. وعن ابن عباس مرفوعا قال: إن آية ما بيننا وبين المنافقين إنهم لا يتضلعون من ماء زمزم، رواه ابن ماجه. ويقول: بسم الله، اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشبعا وشفاء من كل داء، واغسل به قلبي واملأه من خشيتك، لحديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ماء زمزم لما شرب له، إن شربته تستشفي به شفاك الله، وإن شربته يشبعك أشبعك الله به، وإن شربته لقطع ظمأك قطعه الله، وهي هزمة جبريل، وسقي الله إسماعيل، رواه الدارقطني. وتسن حديث منكر ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان فضل ماء زمزم أمثل من قوله ماء زمزم لما شرب له، وهذا أمثل شيء في هذا الباب. نعم. قال رحمه الله: وتسن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه رضوان الله وسلامه عليهما رضوان الله وسلامه عليهما، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من زارني أو زار قبري كنت له شافعا أو شهيدا. رواه أبو داود الطيالسي. وهذا لا يصح، وقد جاء في هذا الجملة من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن جماعة من الصحابة، وكلها ضعيفة. وما زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم لمن كان في المدينة فهذا أمر مشروع. ومن قصد المسجد الحرام ثم زار النبي صلى الله عليه وسلم بعده فإن هذا أيضا من الأمور المشروعة لعمل الصحابة عليهم رضوان الله تعالى ولعمل التابعين. وأما بالنسبة لقصد المدينة قصدا سفرا لزيارة القبر فهذا بما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ظاهر في قوله عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. يعني إذا شد الرحل لغير هذه المساجد الثلاثة منع من ذلك. لماذا؟ لأن مكان النبي صلى الله عليه وسلم ليس هو المسجد، والمسجد أمر مستقل عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك قبل أن تدخل هجرته عليه الصلاة والسلام في مسجده. نعم. قال رحمه الله: وعن ابن عمر مرفوعا: من حج فزار قبري بعد وفاتي فكأنما زارني في حياتي. وفي رواية: من زار قبري وجبت له شفاعتي. وهذا خبر منكر أيضا، بل هو باطل. نعم. رواه الدارقطني بإسناد ضعيف. وتستحب الصلاة بمسجده صلى الله عليه وسلم، وهي بألف صلاة، وفي المسجد الحرام بمائة ألف، وفي المسجد الأقصى بخمسمائة، لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة. رواه أحمد وابن ماجه بإسنادين صحيحين. وهذا فيما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الصلاة في مسجده ومسجد الحرام. وأما المسجد الأقصى فقد جاء في ذلك جملة من الأحاديث تدل على استحباب أو شد الرحال إليه، وكذلك أيضا تدل على مشروعية الصلاة فيه وأنها معظمة ومفضلة أيضا على غيرها من المساجد. ويتفق العلماء على أن هذا المسجد ومسجد الأقصى هو ثالث المساجد، وقد جاء في جملة من الأحاديث بيان عدد تضعيف الصلاة فيه، وكلها لا تخلو من ضعف، كلها لا تخلو من ضعف. جاء في ذلك أنها 500 صلاة، وجاء أكثر من هذا وجاء أقل، وكلها معلولة. هناك من يصح هذه الأحاديث من العلماء، ولكن يظهر أن تحديد الحد في هذا أنه معلول والعلم عند الله. نعم. قال رحمه الله: وعن أبي الدرداء مرفوعا: الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة، والصلاة في مسجد هذا بألف صلاة، والصلاة في بيت المقدس بخمسمائة صلاة. رواه الطبراني في الكبير وابن خزيمة في صحيحه. باب الفوات والإحصار: من طلع عليه فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة لعذر. باب الفوات والإحصار. فوات المراد بذلك هو ما هو خشية فوت زمن الحج على الإنسان، أن يخشى أن يفوته الوقوف بعرفة، وهذا إذا تحقق للإنسان فنقول: هل يكون الإنسان محصر؟ هذا على قوله جماعة من العلماء، ويأتي الكلام عليه. وإذا خشي الإنسان أن يفوته الوقوف بعرفة هل يدع ما وجب عليه مما يعطله، مثلا من الإحرام من الميقات مثلا، أو البحث عن إحرام، هل يسقط ذلك عنه أم لا؟ يأتي الإشارة إلى هذا. نعم. قال رحمه الله: من طلع عليه فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة لعذر حصر أو غيره فاته الحج وانقلب إحرامه عمره، لقول جابر: لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جمع. قال أبو الزبير: فقلت له: أقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك؟ قال نعم، رواه الأثرم. وعن عمر بن الخطاب أنه أمر أبا أيوب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهبار بن الأسود حين فاتهما الحج فأتيا يوم النحر أن يحلا بعمرة ثم يرجعا حلالا ثم يحجا عاما قابلا ويهديا، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. رواه مالك في الموطأ والشافعي والأثرم بنحوه، وللنجاد عن عطاء مرفوعا نحوه، وللدار قطني عن ابن عباس مرفوعا من فاته عرفات فقد فاته الحج وليتحلل بعمرة وعليه الحج من قابل. ولا تجزئ عن عمرة الإسلام، نص عليه لحديث عمر. وإن جمهور العلماء يرون أن الإنسان إذا أهل بحج ثم فاته الوقوف بعرفة كأن يكون وقف في موضع يظنه عرفة ثم ظهر أنه ليس بعرفة حتى خرج الوقت، أو أن الإنسان حبسه شيء إما مرض أو حبسه أمن أو ربما فقد شيئا فانشغل به أو خشي على رفقتي خشية الرفقة على متاعها ونحو ذلك من السراق ورغب أن يجلس والمتاع في ذلك في تركه إفساد، فنقول إن في مثل هذا حكمه حكم المحصر، حكمه حكم المحصر. وأما من فاته الوقوف بعرفة وهو مخطئ، أو فاته الوقوف بعرفة لخطئه في تقدير الزمن فخرج الوقت قبل أن يصل إلى عرفة، فهل يتحلل إلى عمرة أم لا؟ ذهب جمهور العلماء إلى أنه يتحلل إلى عمرة، وهذا ذهب إليه جماهير العلماء من الحنابلة والشافعية والحنفية ومن متقدمين ومتأخرين، وهو قول عامة العلماء من المتأخرين. ومن العلماء من قال أنه يكون في حكم المحصر، أنه يكون في حكم المحصر. نعم. قال رحمه الله: ولا تجزئ عن عمرة الإسلام، نص عليه حديث عمر، وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذه لم ينويها في ابتداء إحرامه فيتحلل بها وعليه دم والقضاء في العام القابل لما تحدث. الصواب أنها تجزئ عنه، الصواب أنها تجزئ عنه عن عمرة الإسلام ولو لم ينوي أنها عن عمرة الإسلام، لأن الإنسان إذا حجا إلى المسجد الحرام متعبدا لله عز وجل ولم يستحضر شيئا نقول صح منه وسقط عنه الواجب، وسقط عنه الواجب. ومعنى عدم أنه لم يستحضر شيء، لم يستحضر في قلبه نفلا أو فرضا، لم يستحضر هذا، وإنما جاء متعبدا، وإنما جاء متعبدا، نقول إن هذه العبادة تسقط عنه فريضة الحج. نعم. قال رحمه الله: فليتحلل بها وعليه دم والقضاء في العام القابل لما تقدم، لكن لو صد عن الوقوف فتحلل قبل فواته فلا قضاء، لقوله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، لكن إن أمكنه فعل الحج في ذلك العام لزمه، نقله الجماعة. من لم يجد هديا فإنه يجب عليه أن يصوم 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. وأما زمن الثلاثة فإنه يصومها قبل وقوف بعرفة، ولا حرج عليه أن يجعل الأيام منها صيام يوم عرفة، وتقدم معنا في صيام يوم عرفة للحاج، وأن هذا من المسائل الخلافية، وقد جاء في ذلك نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة، وذكرنا أن الخبر في ذلك معلول في أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام عرفة بعرفة. وأما من لم يجد الهدي وأراد أن يصوم مكانه فنقول يصوم 3 أيام قبل عرفة، وإذا لم يستطع أن يصوم قبلها وأدركته عرفة فنقول يصوم يوم عرفة، وإذا لم يستطع أيضا فنقول يصوم أيام التشريق ويحرم عليه أن يصوم يوم النحر، والأفضل له أن يكون صيامه قبل عرفة، ويكره أن يؤخره متعمدا، و7 إذا رجع إلى أهله، يبتدئ من أول الطريق إن أراد أن يصوم، وإلا إذا وصل إلى بلده أكملها أكملها بسبع حتى تتم عشرة. نعم. قال رحمه الله: ومن حصر عن البيت ولو بعد الوقوف ذبح هديا بنية التحلل للآية. ولحديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج معتمرا فحالت الذي يحصر عن البيت ولو بعد الوقوف بعرفة يبقى عليه طواف الإفاضة وهو ركن، يبقى عليه طواف الإفاضة. وأما من منع من البيت في طواف الوداع يسقط عنه بالإجماع وحجه صحيح، وحجه صحيح. وأما من نحصر عن البيت في السعي فطاف طواف الإفاضة مثلا كالمفرد الذي ذهب إلى عرفة ولم يأتي إلى البيت فلم يطف ولم يقدم سعي الحج، فنقول إن السعي على قول جماعة تقدم كما تقدم الكلام على تفصيله إذا كان ممن يرى أنه ركن فإنه محصر، وإذا كان ممن يقول أنه واجب فإنه ليس بمحصر وحده صحيح، ولا حرج عليه حينئذ أن ينصرف ويفدي. وأما إذا كان يرى أنه سنة فلا يجب عليه حينئذ حتى الدم، وهذا إذا كان في سعي الحج. فكذلك أيضا في طواف الوداع فهو عند عامة العلماء أنه ليس بركن، وحكي الاتفاق على هذا، بل إنه سنة كما ذهب إليه غير واحد من العلماء، وذهب جماعة إلى وجوبه وقد تقدمت الإشارة إليه. نعم. قال رحمه الله: ومن حصر عن البيت ولو بعد الوقوف ذبح هديا بنية التحلل للآية. ولحديث ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج معتمرا فحالت كفار قريش بينه وبين البيت فنحر هديه وحلق رأسه بالحديبية. وللبخاري عن المسور أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك فإن لم يجد صام عشرة. وذلك أن الله عز وجل يقول: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. إذا بلغ الهدي محله ونحر جاز للإنسان أن يحلق، سواء كان محصرا، وذلك أن الإحصار أو موضع الإحصار هو محل بلوغ الهدي، وهذا ما استطاعه الإنسان، والله جل وعلا يقول: فاتقوا الله ما استطعتم ولا يكلف الله نفسا إلا وسعى. فما وصل إليه الإنسان وحبس عن البيت فهذا بلوغ هديه، وينحر ثم يحلق. كذلك أيضا بالنسبة للإنسان في يوم النحر، فهل ينحر قبل أن يحلق؟ نقول: ينحر قبل أن يحلق ولو قدم أو أخر، فقد دل الدليل على جواز ذلك، كما جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: افعل ولا حرج. وأما من أحصر ثم أراد أن يحلق قبل أن يهدي، فنقول إن الإنسان إذا كان ممن يسوق الهدي يجب عليه أن يهدي قبل أن يحلق، ولو كان ذلك عند أهله، ولو كان عند أهله. فنقول مثلا إذا كان الإنسان قارنا ولو لم يسوق الهدي فإنه لا يحلق إذا لم يجد الهدي في طريقه حتى يصل إلى أهله ثم ينحر ثم يحلق ثم يحلق. وهذا على الصحيح من أقوال العلماء. ومن العلماء من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لما رخص في التقديم والتأخير في أعمال يوم النحر، وهي الأصل ويقاس عليها الهدي في بلوغ محله بالإحصار، فإنه بالإحصار ينبغي أن ييسر فيه من باب أولى. نعم. قال رحمه الله: فإن لم يجد صام عشرة أيام بالنية وقد حل، نص عليه قياسا على التمتع، ولا يحل إلا بعد الصيام كما لا يحل إلا بعد الهدي. ومن حصر عن طواف الإفاضة. وهنا الإنسان إذا لم يجد، يعني إذا تعذر عليه، أما إذا كان بإمكانه لا يجزئه الصيام. وأما الإنسان الذي يظن أن الله عز وجل خير الإنسان بين الصيام وبين الهدي فهو مخطئ، بل نقول إنه يجب عليه الدم وجوبا، يجب عليه الدم وجوبا بإجماع السلف. وإذا لم يستطع إيجاد الدم فنقول حينئذ ينتقل في ذلك إلى الصيام على ما تقدم تفصيله، وقد جاء عن عبد الله بن عمر وعلي بن أبي طالب ويروى عن عائشة عليه رضوان الله أيضا في مسألة الصيام أنه يصوم ثلاثا قبل يوم عرفة وسبعة إذا رجع إلى أهله، وحددوا ذلك بأن يكون ذلك قبل يوم عرفة، وجوز ابن عمر أن يكون آخرها يعني الثلاث أن يكون ذلك في يوم عرفة. وقد جاء عن عائشة كما جاء في الصحيح من حديث القاسم عن عائشة أنها كانت تصوم يوم عرفة بعرفة، فإذا دفع الناس وأبيض الطريق بينها وبين الناس نزلت ثم أفطرت. نعم. قال رحمه الله: ومن حصر عن طواف الإفاضة فقط وقد رمى وحلق لم يتحلل حتى يطوف، لما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: من حبس دون البيت بمرض فإنه لا يحل حتى يطوف بالبيت، رواه مالك، لأنه لا وقت له، فمتى طاف في أي وقت كان تحلل، ولأن الشرع ورد بالتحلل من إحرام تام يحرم جميع المحظورات، وهذا يحرم جميع المحظورات، وهذا يحرم النساء خاصة فلا يلحق به. ومن شرط في ابتداء إحرامه إن محلي حيث حبستني، أو قال إن مرضت أو عجزت أو ذهبت نفقتي فلي أن أحل، كان له أن يتحلل متى شاء من غير شيء ولا قضاء عليه إذا وجد شيئا من ذلك، لظاهر حديث ضباعة السابق. في هذا في مسألة الاشتراط تقدم معنا في كلام العلماء في أن الإنسان أنه لا يشترط إلا إذا غلب على ظنه أنه يحبس، وهذا ظاهر عمل جماهير الصحابة عليهم رضوان الله، وكذلك أيضا ظاهر أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وأما بالنسبة لللفظ فإن جاء باللفظ الذي جاء في حديث ضباعة أو جاء بغيره فنقول إن ذلك كله جائز، كأن يقول إن مرضت أو حبست أو منعت أو فقد المتاع أو سرق أو نحو ذلك من العبارات التي تفيد الشرط، نقول فإن ذلك اشتراط. والفرق بين المشترط وغيره أن المشترط لا يجب عليه أن المشترط لا يجب عليه هدي، لا يجب عليه دم إحصار، إنما ينزع لباسه وينتهي. وأما غير المشترط فيجب عليه الدم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن قد اشترط في حينما رد عن البيت بالحديبية. قال رحمه الله: باب في أحكام الهدي. قال رحمه الله: فصل في أحكام الهدي والأضحية. ويسن نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى. يقول: باب في أو فصل في أحكام الهدي والأضحية. تقدم معنا أن الهدي يسمى أضحية، بينما الأضحية لا تسمى هديا في إصطلاح الشرع. والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عنه في الصحيح في حديث عائشة قال: ضحى عن نسائه بالبقر، والمراد بذلك الهدي. يقال ضحى الإنسان وهو قد نحر هديه، ولكن إذا كان مضح فيقال ضحى فلان ولا يقال أهدى، لأن الهدي هو الهدي الذي يبلغ البيت. وأما بالنسبة للإنسان الذي يهدي لا يشرع له أن يضحي في بلده، لا يشرع له أن يضحي في بلده. جاء هذا عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله في رجل حج وأراد أن يهدي ليضحي، قال لا، وهذا للإنسان خاصة بخلاف أهله وذريته إذا أرادوا أن يضحوا على أنفسهم عن أنفسهم، فنقول لا حرج عليهم أن يضحوا عن أنفسهم لا له. وهذا بالنسبة للإنسان الذي ذهب إلى مكة وأراد قرارا أو تمتعا، ولكن إذا أراد إفرادا نقول يستحب له أن يهدي حتى المفرد باتفاق العلماء، وهذا من السنن أيضا المهجورة. والهدي حتى للمعتمر، حتى في غير أشهر الحج، في رمضان، محرم، رجب، شعبان وغيرها، يستحب له أن يهدي دما حال عمرته، حال عمرته. بل يقال أنه يستحب للإنسان أن ينحر هديا ويبعث به ولو لم يؤدي النسك، كما جاء في حديث عائشة عليه رضوان الله قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث بيده إلى البيت ولا يمسك عما يمسك عنه الحج. إذا كان الإنسان مفردا ثم ذهب إلى الحج ولم ينحر هديا، فهل له أن يضحي في بلده أم لا؟ نقول الأفضل أن تكون أضحيته هديا، أن تكون أضحيته هديا معه ولا يضحي، فإن ضحى ولم يهدي فقد فعل المفضول وترك الفاضل، وترك الفاضل. وإذا لم يهدي في المسجد الحرام فهل يقال بوجوب الأضحية عليه على من قال بوجوبها؟ نقول ظاهره أنه يلزم، ظاهره أنه يلزم. نعم. قال رحمه الله: ويسن نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى، لقوله تعالى: فاذكروا اسم الله عليها صواف، أي قياما، حكاه البخاري عن ابن عباس. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أتى على رجل قد أناخ بدنته ينحرها فقال. كذلك أيضا فإذا وجبت جنوبها يعني سقطت بعد أن كانت، أن كانت قائمة. نعم. فقال: ابعثها قياما مقيدة، سنة محمد صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. وذبح البقر والغنم على جنبها الأيسر موجهة إلى القبلة استحبه مالك والشافعي، لقوله تعالى: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، ولحديث: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين ذبحهما بيده. يستحب للإنسان أن ينحر هديه بيده مهما كان قدره ومهما كانت المشقة عليه. النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح من حديث جابر نحر بيده 63 من الإبل، وهذا شق أن ينحر الإنسان مثل هذا العدد، وهو من الإبل أيضا ليس من غيرها. لهذا يقال ينبغي الإنسان أن يباشر أضحيته بنفسه خاصة الذبح. وأما بالنسبة للسلخ والطبخ فإن الأمر في ذلك سعة. وآكد ما ينبغي له في أضحيته أن ينحرها بيده وأن يأكل منها، هذا آكد ما للإنسان في أضحيته. وله أن ينيب غيره كما أناب النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب فنحر النبي صلى الله عليه وسلم بيده 63 وجعل عليا ينحر ما غبر، يعني ما بقي. نعم. قال رحمه الله: ويسمي حين يحرك يده بالفعل ويكبر ويقول: اللهم هذا منك ولك، لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح يوم العيد كبشين وفيه ثم قال: بسم الله والله أكبر واللهم هذا منك ولك، رواه أبو داود. وأول وقت الذبح من بعد أسبق صلاة العيد بالبلد، لحديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله. وذلك أنه لا يرتبط بصلاة الإنسان في ذاته، لا يرتبط بصلاة الإنسان في ذاته، وإنما يرتبط بماذا؟ بصلاة البلد، بصلاة أهل البلد. فإذا أدى أحد المساجد الصلاة فإنه يضحي ولو لم ينقضي مسجده في الحي، ولو لم ينقضي مسجده في الحي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ربط ذلك بأداء الصلاة وأديت، ربط ذلك بالصلاة وأديت. وإذا أنام الإنسان غيره في بلد آخر، أراد أن أنام الإنسان غيره في بلد آخر فكان التوقيت مختلف وهو لم يصلي في بلده، وكان البلد الذي فيها نائبه الوقت سابق، فهل نقول إن ذبحه في ذلك صحيح أم ينتظر الأصيل؟ نقول لا، لأن الوكيل مقامه. ولكن الإنسان إذا فاتته إذا خشي الفوت في الأضحية، فخشي أن يلتهي وقتها بانتهاء أيام التشريق على قول جماعة من العلماء، فإن أيام أكل وشرب. ثم اتصل بشخص في بلد آخر فقال اذبح اذبحن وأدرك الوقت، هل هذا يجزي عنه أم لا؟ نقول يجزي عنه، يجزي عنه على ما قال بحد وقت الأضاحي بأيام التشريق. نعم. قال رحمه الله: وهذا كما أنه بالأضحية كذلك أيضا في زكاة الفطر على السواء. نعم. قال رحمه الله: لحديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر: من كان ذبح قبل الصلاة فليعد. متفق عليه. وللبخاري: ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين أو قدرها لمن لم يصل، فلا تجزئ قبل ذلك لما تقدم، ولأن غير أهل مصر تعذر في حقهم اعتبار حقيقة الصلاة فاعتبر قدرها قاله في الكافي، ويستمر وقت الذبح نهارا وليلا، وبه قال الشافعي لأن الدليل داخل في مدة الذبح. وقال: وبعضهم يفضل أن يكون ذلك نهارا، وبعضهم يفضل أن يكون ضحى، وبعضهم يجعل اشتقاق الأضحية أنها من الضحى، ولكن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم وفعله كاف في بيان الأفضلية أن الإنسان يذبحها بعد الصلاة مباشرة، ولهذا نقول إن الذبح بعد الصلاة أفضله أقربه منها. لماذا؟ لأنه أظهر في التعبد والامتثال والمبادرة امتثال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله. نعم. قال رحمه الله: وقال الخرقي: لا يجوز ليلا، لقوله تعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، وهو قول مالك، إلى آخر ثاني أيام التشريق. قال الإمام أحمد: أيام نحر الهدي هو يكون من الإنسان بعد رمي جمرة العقبة، ينحر الإنسان هديه ثم يحلق بعد ذلك شعره. وأما بالنسبة لما يتحلل به الإنسان، ذكرنا أن الصواب أن الإنسان يتحلل برمي جمرة العقبة تحلله الأول، ولا فرق بين عدم إتيانه بالطواف في ذلك اليوم أو أتى بذلك على أثر على تحلله الأول. وأما ما جاء في حديث أم سلمة كما جاء في المسند والسنن عند أبي داود، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رمى أحدكم جمرة العقبة فقد حل له كل شيء، حرم عليه، فإذا أمسى ولم يطف بالبيت رجع حراما كما كان حتى يطوف بالبيت. وهذا الحديث حديث منكر، تفرد به محمد بن إسحاق عن أبي عبيدة عن أبيه وعن أمه عن أم سلمة، ولم يقل بهذا الخبر أحد مع اشتهاره واستفاضته، إلا أن العلماء لم يقولوا على أن من تحقق فيه التحلل الأول أنه يرجع إلى إحرامه كما كان. وقد أنكره سائر النقاد إسنادا ومتنا، وتفرد محمد بن إسحاق مما لا يحتمل في هذا الحديث. وأما بالنسبة لمن قال إن الإنسان يتحلل باثنين من ثلاثة، فهذا في كلام الفقهاء ولا أصل له على النبي صلى الله عليه وسلم. من العلماء من قال إن تحلل الإنسان يكون برمي جمرة العقبة والنحر، ومنهم من قال إن تحلل الإنسان يكون بالنحر فقط. النبي صلى الله عليه وسلم كان من حاله كما ذكرت عائشة عليه رضوان الله تعالى قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت، ولحله قبل أن يطوف بالبيت. في هذا إشارة في قول عائشة عليه رضوان الله لحله قبل أن يطوف، لم تقل عائشة عليه رضوان الله تعالى لحله قبل أن يحلق أو لحله قبل أن ينحر، لأن هذه الأعمال في ذاتها هي أمارات على تحلل الإنسان، فالحلق في ذاته كان محظورا على الإنسان ثم حل له ذلك. وأما بالنسبة لذات الذبح للإنسان أن يذبح في يوم عرفة وله أن يذبح في اليوم الثامن وغيرها، لأن الذبح في ذاته ليس محظورا، وإنما يجب عليه إذا كان قارنا أو متمتعا أن ينحر في هذا اليوم هديا آخر. إذن فذات الفعل ليس من المحظورات عليه حتى يقال بأن الإنسان يتحلل به. وأما بالنسبة للحلق فإن الحلق في ذاته كان محظورا عليه، لا يجوز له أن يأخذ منه قبل ذلك على الإطلاق، ولهذا قال الله عز وجل مظهرا الملة: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. ولهذا نقول إن الإنسان لا يتحلل تحلله التام إلا بطواف الإفاضة، لقول عائشة: أطيب لحله قبل أن يطوف بالبيت. يعني قد بقي له عليه الصلاة والسلام حلا آخر لا يكون إلا بطوافه بالبيت. نعم. قال رحمه الله: إلى آخر ثاني أيام التشريق. قال الإمام أحمد: أيام النحر ثلاثة عن خمسة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي عمر وابنه وابن عباس وأبي هريرة وأنس، ولا مخالف لهم إلا رواية عن علي رضي الله عنه، ولأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث، متفق عليه. فلا يجوز الذبح في وقت لا يجوز الادخار فيه، فإن فات الوقت قضى الواجب لأنه وجب ذبحه فلم يسقط بفوات وقته، كما لو ذبحها في وقتها ولم يفرقها حتى خرج وسقط التطوع لأنه سنة فات محلها. وجمهور العلماء يرون أن الإنسان إذا ذبح بعد أيام التشريق كمن ذبح قبل ذلك فقد أداها في غير وقتها، وكمن أخر رمضان إلى شوال أو قدمه إلى شعبان لأنه جاء في غير وقته. يستثني جماعة من العلماء ممن يقول بأن في أيام التشريق الناس الذي نسي عمله أن ينحر، قالوا ينحر ولو بعد أيام التشريق. نعم. قال رحمه الله: وسقط التطوع لأنه سنة فات محلها. وينبغي للإنسان أن يبادر بأعمال يوم النحر، فالنبي صلى الله عليه وسلم عجل عجلة عظيمة في الإتيان بأعمال يوم النحر، رمى ثم نحر 63 عليه الصلاة والسلام، ثم سلخت ثم طبخت ثم أكل منها عليه الصلاة والسلام، وحلق ثم طاف ثم صلى الظهر عليه الصلاة والسلام، ذهب إلى الحرم فصلى هناك صلاة الظهر عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على المسارعة في العمل أول قدومه إلى منى. لهذا نقول أنه ينبغي الإنسان أن يأتي بأعمال النحر، يستحب له أن يأتي بأعمال النحر كلها قبل صلاة الظهر، وهذا من السنة. نعم. قال رحمه الله: وسن له الأكل من هدية التطوع لقوله تعالى: فكلوا منها، وأقل أحوال الأمر الاستحباب. وقال جابر: كنا لا نأكل من بدننا فوق ثلاث، فرخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كلوا وتزودوا، فأكلنا وتزودنا. رواه البخاري. والمستحب أكل اليسير لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أشرك عليا في هديه، قال: ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر. والإشراك يكون بالهبل ويكون بالبقر، فلو اشترك الإنسان ببدنة سبعة صح، وعلى قول لو اشترك عشرة ببدنة جاز، وقد ثبت هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما بالنسبة للكبش فإنه لا يجزئ إلا عن واحد، لا يجزئ إلا عن واحد، يشتركون في الهدي، يشتركون في الأضحية، ولكن لا يشتركون في الهدي، يشتركون في الأضحية لكن لا يشتركون في الهدي. نعم. قال رضي الله عنه: فجعلت في قدر فأكلا منها وشربا حسيا من مرقها. رواه أحمد ومسلم. وأضحيته ولو واجبة لقول ثوبان: ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم أضحيته ثم قال: يا ثوبان أصلح لي لحم هذه، فلم أزل. بعض الفقهاء يرى عدم جواز الأكل من الدماء الواجبة كدماء النذور والهدي الواجب، ويفرقون بين الواجب والمستحب. وقوله هنا: أضحيته ولو واجبة، ولو واجب، الإنسان يجب عليه في الأضحية على من قال بوجوبها واحدة، فما زاد فهو نافلة، فهو نافلة. فنقول: أهدى على الصحيح هديا وأضحية واجبة أو غير واجبة فإنه يستحب له أن يأكل منها لظهور النص عن النبي صلى الله عليه وسلم. وذهب جماعة من الفقهاء من الشافعية إلى أن الدماء الواجبة لا يأكل منها الإنسان، وإنما يطعم غيره. نعم. قال رحمه الله: فلم أزل. قال رحمه الله لقول ثوبان: ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم أضحيته ثم قال: يا ثوبان أصلح لي لحم هذه، فلم أزل أطعمه منه حتى قدم المدينة. رواه أحمد ومسلم. ويجوز من دم المتعة والقران، نص عليه لأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تمتعن معه في حجة الوداع، وأدخلت عائشة الحج على العمرة فصارت قارنة، ثم ذبح عنهن النبي صلى الله عليه وسلم البقرة فأكلن من لحومها، متفق عليه. ويجب أن يتصدق بأقل ما يقع عليه اسم اللحم لقوله تعالى: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. وظاهر الأمر الوجوب، قاله في الشرح. ويعتبر تمليك الفقير فلا يكفي إطعامه. السنة في الأضحية وكذلك الهدي أن يكون على ثلاثة أقسام: يأكل منها كما أكل النبي عليه الصلاة والسلام، ويطعم غيره من أهل وجيران ورفقة كما أطعم النبي أزواجه عليه الصلاة والسلام، وكذلك أيضا يتصدق ببعضها. وهذا لظاهر الآية. وهل الأمر في ذلك الوجوب أم لا؟ أم نقول ظاهر الأمر في كلام الله عز وجل أنه على الوجوب، ولكن ما وجد الإنسان فقيرا، وإذا لم يجد الإنسان فقيرا باعتبار شيوع اللحم لدى الناس، فنقول إنه لا يجب عليه، لأنه ليس المقصود أن يأكل الغير، وإنما يطعم. وهذا ظاهر في قول الله عز وجل: وأطعموا القانع والمعتر. فإذا كان لديه كفاية لم يسمى الرجل قانعا ومعترا. نعم. قال رحمه الله: ويعتبر تمليك الفقير فلا يكفي إطعامه كالواجب في الكفارة. والسنة أن يأكل من أضحيته ثلثها، ويهدي ثلثها، ويتصدق بثلثها. لحديث ابن عباس مرفوعا في الأضحية قال: ويطعم أهل بيته الثلث، ويطعم فقراء جيرانه الثلث، ويتصدق على السؤال بالثلث. قاله الحافظ أبو موسى: هذا حديث حسن. ولقوله تعالى: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. والقانع السائل، والمعتر الذي يتعرض لك لتعطيه. والمعتر أحسن الله إليك والمعتر الذي يتعرض لك لتعطيه، فذكر ثلاثة فينبغي أن تقسم بينهم أثلاثا، وهو قول ابن عمر وابن مسعود ولم يعرف لهما مخالف من الصحابة. ويحرم بيع شيء منها حتى من شعرها وجلدها. وحكم العقيقة كحكم الأضحية من جهة صفاتها، تقدم الإشارة إلى هذا، ومن جهة أيضا تقسيم لحمها كما جاء في هذا عن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى. جاء هذا عن عبد الله بن مسعود وأبي عبيدة وغيرهم أن الإنسان يقسم اللحم في العقيقة. وأما ما يفعله عامة الناس في العقيقة أنه يجمع الناس إما من الأغنياء أو من رفاقه أو يجعلها لأهل بيته، فهذا خلاف السنة، فيستحب له أن يقسمها أثلاثا. نعم. قال رحمه الله: ويحرم بيع شيء منها أحسن الله إليك ويحرم بيع شيء منها حتى من شعرها وجلدها، ولا يعطي الجازر بأجرته منها شيئا، لقول علي: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أقسم جلودها وجلالها ولا أعطي الجازر منها شيئا. وقال: نحن نعطيه من عندنا. متفق عليه. وله إعطاؤه صدقة وهدية لدخوله. وأما ما يأخذه منها من غير هبة، كما تأخذه مثلا المسالخ من الجلود، أو يأخذونها مثلا من سوادي الأضحية أو الهدي ونحو ذلك مما عافه الإنسان وتركه، فهذا لم يعطه وإنما أخذوه لما ترك أو تعارف في الناس أنهم يدعونه، فنقول في مثل هذا لا يكون من الأجرة. نعم. قال رحمه الله: وله إعطاؤه صدقة وهدية لدخوله في العموم، ولأنه باشرها وتاقت إليها نفسه، ولمفهوم حديث: لا تعطي في جزارتها شيئا منها، قال أحمد إسناده جيد. وإذا دخل العشر حرم على من يضحي أو يضحى عنه أخذ شيء من شعره أو ظفره إلى الذبح، لحديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي. رواه مسلم. وفي رواية له: ولا من بشرته، فإن فعل فلا فدية عليه إجماعا، بل يستغفر الله تعالى ويسن الحلق بعده. قال أحمد: هو على ما فعل ابن عمر تعظيما لذلك اليوم. وبالنسبة للأخذ من الامتناع من الأخذ لمن أراد أن يضحي، هذا عمدته هو حديث أم سلمة عليه رضوان الله، واختلف في رفعه ووقفه. أخرجه مسلم مرفوعا، وظاهر أنه مال إلى صحته مرفوعا، وقد جاء عن أم سلمة موقوفا، وصوب الوقف الدارقطني رحمه الله. وأما في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الأخذ فهل هو على التحريم؟ ذهب جماعة من العلماء إلى أنه على التحريم، وهذا ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله، وذهب إليه جماعة من الفقهاء إلى أنه يجب عليه الكف عن الأخذ من شعره وظفره. وذهب بعض العلماء إلى أنه يكره، وهذا قول الإمام مالك رحمه الله. وذهب بعضهم إلى الجواز، وقال أبي حنيفة ورواية عن مالك، والذي يظهر والله أعلم في هذا الكراهة لعدة أمور، منها أن هذا الحديث يميل بعض الحفاظ إلى وقفه. الأمر الآخر أن الإمساك عن الشعر والظفر لو قلنا بوجوبه وأن النهي عنه، وجب أن يأتي بأحاديث أكثر استفاضة من الإمساك في حال الحج. لماذا؟ لأن الناس الذين يحجون أم الذين يبقون أكثر؟ الذين يبقون أكثر. إذا الذين يحتاجون إلى الحكم في إمساك المضحي أكثر من الذين يحجون. فالمسألة إذن هي أحوج بالبيان من الإمساك عند الحاج، وهذا من القرائن. وأما الممسك فإن الذي يباشر العمل ممن يقوم بالشراء وكذلك أيضا بتولي أمر الذبح توزيع اللحم ونحو ذلك فإنه هو الذي يمسك، وهذا لجملة من القرائن، منها أن الإنسان إذا أراد أن ينيب غيره في الحج فإنه لا يمسك، وإنما يمسك النائب. وإنما أمسك الإنسان عن أضحيته لأجل هذه الأيام وإمساك الحاج أيضا. كذلك أيضا فإن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة كان يبعث بهديه إلى مكة ولا يمسك عما يمسك عنه الحاج. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يمسك دليل على أنه على أن الذي أناب هو الذي أمسك، وهذا الذي أنابه عليه الصلاة والسلام يضحي أو يهدي عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا نقول إن الذي يهدى عنه أو يضحى عنه لا شأن له بهذا كحال النيابة في الحج، بل إن إمساك الإنسان الذي يناب عنه أولى من القول في إنابة الإنسان الذي يضحى عنه. وهذا على صحيح من أقوال العلماء، والمسألة فيها خلاف معلوم. ونكون بهذا قد انتهينا من كتاب الحج، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والإعانة إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يجعلنا ممن انتبع بما نقول ونسمع، وأن يصلح لنا الباطن والظاهر، وأن يسلك بنا المنهج القويم والصراط المستقيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. شيخ، إذا قلنا أن السعي واجب فهل من ترك عليه ذنب؟